الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، تطوى الليالي والأيام وتنصرم الشهور والأعوام، تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها منقضية من أعمارنا، مقتطعة من آجالنا، والعمر قصير والأجل قريب والأنفاس معدودة، ولكن الله جل جلاله يهيئ للناس مواسم ويبسط لهم عبادات تزكية لنفوسهم وتطهيرا لقلوبهم فيرفعهم بها. وإن الإنسان بين الحين والحين يحتاج إلى ضبط غرائزه وإصلاح نفسه، ولا سيما مع زحام الدنيا وضجيجها وركام المادة وحطام الشهوات، مما أصاب النفوس بالعلل: قسوة وغفلة وشهوة. ولكن الإنسان لا يصلحه إلا الشرع المحكم والوحي الهادي. ويوم أن تولت الأنظمة في الدنيا عن تعاليم الشرع ومحكمات الوحي فسدت الحياة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وإن من رحمة الله ونعمة الله بعباده أنه هيأ لنا عبادات بأهداف محددة وغايات نبيلة تضبط الغرائز وترفع الإنسان وتقود الأمة إلى كل خير. وإن من هذه المواسم رمضان، وإن دورة الفلك بعد أيام قليلة تكتمل فتشرق الدنيا ويسعد المؤمنون في أرجاء العالم بهلال مبارك وشهر سعيد يقضون فيه أياما ولياليا في طاعة يتقلبون وفي ذكر لربهم يحمدون. صلاة وتراويح وذكر وتسبيح وقيام وتهجد وقرآن وتلاوة وعبادة واستقامة وأجواء إيمانية ونفوس مفعمة وإيقاظ لمشاعر الرحمة في نفوس الناس وتفجير لدواعي الخير والإنفاق. وبذلك يعيش المؤمن أياما من أجل أيام عمره، يتمنى لو أن المنية أدركته طلبا لحسن الخاتمة في تلك الأيام. وأود أن أقف وأنا أتحدث عن رمضان خمس وقفات كلية أساسية. والوقفة الأولى التي أقفها مع رمضان فضائله ومآثره ومناقبه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، روى الإمام أحمد في المسند من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل الكتب السماوية المطهرة الشريفة التي أنزلت على الرسل والأنبياء أنزلت في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: أنزل الله صحف إبراهيم في أول يوم من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان. صحف إبراهيم أنزلها الله في أول يوم من رمضان، ودار الزمان فأنزل التوراة على موسى في السادس من رمضان، ودار الزمان فأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في الثالث عشر من رمضان، وأنزل القرآن في الرابع والعشرين من شهر رمضان. رمضان شهر تغل فيه الشياطين، وتصفد فيه المرض، وتسلسل ويسلسل فيه الجن، أن يوضع الجن في سلاسل. غير أن بعض الجن والشياطين من المسلمين يفسدون أكثر من فساد الشياطين أنفسهم، وأعني بذلك الفضائيات في رمضان. بشرى سارة لمشاهدينا في رمضان. الفترة المسائية، السهرة الرمضانية، الخيمة الرمضانية، كلها أغاني ومجون. بل أحيانا يفطر بعض الناس على أصوات الموسيقى وأنغام المجون في رمضان. وهؤلاء رمضانهم عبث ولهو ولغو ومجون وضياع وفساد. المسلسل الرمضاني، وكما بكف في 30 يوم بيجيبوا مسلسلين 15 حلقة و14 حلقة، يقول لك مسلسل لرمضان. وفي فضائيات للأفلام خاصة في رمضان. أيعقل أن يكون الشهر الطاهر، الشهر المبارك الذي نزلت فيه أجل الكتب الأربعة على الناس وعلى البشرية هداية ومنارة، أن يكون بهذا الضياع؟ ولذلك تصفد فيه المرضة من الجن، وتسلسل الشياطين، وتغل الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وأبواب الجنة تفتح حقيقة، فهي أبواب حقيقية تفتح، وما بين مصرعين من مصارع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليها وقت وهي كغيظ من الزحام. ومن معنى تفتح أبواب الجنة تيسر سبل الخير وتمهد أسباب الطاعة، فيفعل الناس في رمضان من الخيرات بسخاء نفس وجود قلب وحركة ونشاط وهمة وإقبال وعبادة وطاعة ما لا يكون في غيرها من الأزمنة. بل وإن كان الحديث فيه مقال وإسناده عند ابن خزيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل رمضان، قال: النافلة فيه بفريضة، والفريضة في رمضان بسبعين فريضة فيما سواها. النافلة في رمضان تساوي فريضة، والفريضة في رمضان تساوي سبعين فريضة من ذات الفريضة في غير رمضان، وذلك تعظيما لحرمة الشهر. وتغلق فيه أبواب الجن النيران، فلا يفتح منها باب فيختصر الطريق. ولذلك عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند النسائي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا كان أول يوم من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في الشهر، وذلك كل ليلة. في كل ليلة يعتق الله عز وجل فيه أقواما من النار، قد غلتهم الأوزار وأقعدتهم الآثام، فكتبوا واستحقوا النار، فبكرم من ربهم وبجود من مولاهم يعتقهم من النار عتق الكريم المنان. قال: فإذا كان آخر ليلة ومنها العيد، بيشربوا موية وبينتظروا العيد، وتاني ما في تراويح، يعتق الله في هذه الليلة بقدر ما أعتق في ليالي رمضان التي مضت. ولذلك هو شهر مفعم بالأجواء الإيمانية، ومفعم بالقدسية، ومفعم بما فيه من الحرمة والمنزلة والمكانة والقدر. وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن الوقفة الأولى أن نقف مع فضائل الشهر ومآثره ومناقبه وقدره وعظمته، لنستشعر أننا نقبل على الصوم وعلى شهر مبارك. لأن بعض الناس يخاف من رمضان، يخاف خوف شديد. كان قالوا له باكر رمضان طوال بيعطش، كان ما عطشان بيعطش، بيمشي يفتح التلاجة يشرب دق بتاع مويه، يقول لك باكر رمضان. اي باكر رمضان يعني شنو؟ يعني دق المويه ده بخارجك يعني ولا كيف؟ ناس بيخافوا. وعند وفي اخر شعبان يفعل بعض الناس فسادا ويرتكبون حراما ويجمعون شرا. ده نوع. وفي ناس يقول لك باكر رمضان يجيبوا اكل اردموه، يقول لك اخير ناكل اخير ناكل، ما مضمون. ما مضمون ليه؟ ما المغرب بيأذن وبعدين بتاكل، في شنو الصوم ده؟ انت قالوا حوالي ما الاذان حيأذن، قول صمت يعني بكره الاذان ما بأذن وبتاكل، في شنو المانع من الاكل؟ شنو يقوم يجيبوه ويخم خم كما يقولون عياذا بالله. ولانهم يعلمون سوء ما يفعلون ينسبون خمهم، ما بينسبوا لي حاجة كويسة، ما بيقولوا خم الباسطة، بيسموه خم الرماد. صحيح، صدقت والله فعلا ده خم الرماد. أحسنتم، حكمتم على أنفسكم، لأن غدا رمضان يفعل من الموبقات والمعاصي، لأنه يقول سوف يمتنع عن هذه. هل ستمتنع طواعية وتعبدا، أم أنك سوف تمتنع أغلالا وآصارا وإكراها وغصبا؟ هتمتنع في شنو في رمضان؟ المحرمات دي هتمتنع عنا ليه؟ غصبا آصار، ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أول ينبغي أن تصح معاني رمضان في الأذهان، أن نعرف قيمته وقدره وشرفه ومنزلته. رمضان منزلة عظيمة، شهر كريم وشهر مبارك، وردت فيه آثار كثيرة من حديث ابن عباس في النسائي وغيره، قال رمضان شهر الصبر والصوم نصف الصبر. الصوم نصف الصبر. ثم ثانيا الوقفة الثانية، إذا كانت هذه منزلة رمضان فما منزلة الصوم في رمضان وغيره؟ لأن رمضان فيه صوم وفيه عبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه والله لحديث عظيم فيه بشرى، وأحسن ما في الحديث صحته أن الحديث صحيح وهو في المسند. قال صلى الله عليه وسلم وعند البيهقي، وصححه المحدث أحمد شاكر، هو عند ابن الأثيم في جامع الأصول لأحاديث الرسول، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيام شهر وسننت لكم قيامة. الصوم في النهار فرض، وقيام التراويح سنة، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الشيء زي الحج، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث عجيب. إن الله فرض عليكم صيام شهر وسننت لكم قيامة، فمن صامه وقامه احتسابا،

لو كنت بتصوم صيام داود عليه السلام تسوي شنو؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما، عمره كله كده، حياته كلها كده. أفضل الصيام صيام داود، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حبذ هذا الصيام، تصوم يوم وتفطر يوميا عمره كله، ده غير رمضان. يقول لك بهد، والله لا بهد لا حاجة، انت خايف ساكت بس. ولذلك المبالغة والإسراف في إعداد المواعيد والتجهيز والتحضير، يا أخي الشغلة ما قدر ده تأكل، لكن ما قدر ذاته، هو أصلا داير الناس تتخفف وتتقلل وتترفع من آثار الجسد وأوحال الطين. الطين في الجسم ده أكل وشرب، ده داير الناس يترفع منه إلى إشراقات الروح وإلى فضاءات الإيمان والطاعة. ولذلك تخفف. فمن أخطائهم الإسراف في الموائد، ومن أخطائهم السهر فيما لا ينفع وفيما لا يجدي. فبعض الليالي عند بعض المسلمين في رمضان ليالي طويلة عبر فضائيات وسهر وأغاني ومجون، أقلها جلسات كوتشينة. في ناس بيجهزوا الكوتشينة بتاعت رمضان من حسن، ويقنبوا في البيوت والحلمور شغال بالليل، ويقول لك عطشانين ويسهروا سهر شديد، وأريتوا له بعده بيصلوا الفجر حاضر، بينوموا زي الساعة 3 صباحا عشان يقوم الساعة 11 في رمضان. يقول لك ما داري شغل كثير في رمضان عشان يقوم الساعة 11، وبعد ما يقوم يطلع سينته مع الناس وينظر، يقول لهم الليلة ما كان في جوع بس كان في حبة عطش. يا أخي شفت الجوع ولا شفت العطش؟ انت ما عديتها كلها نوم وسهر، جوع شنو عطش شنو؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، لأنه لم يستفد من رمضان. ورمضان حقيقة فرصة لإحداث تغيير كبير في الأمة. هل تساءلت يوما كيف يصوم المسلمون في الأرض المقدسة، وكيف يدخل عليهم رمضان وهم تحت نيران الرصاص وقذائف الدبابات وخصف الطائرات؟ هل تفكرت كيف يصوم إخوانكم في العراق حيث المآسي والجراحات؟ ينبغي أن يحدث رمضان تغييرا. أتخيل رمضان مدرسة يقف الناس صفوفا طويلة في كل عام للتسجيل وللانتظام في سلك المدرسة، ولكن بعدها بعض التلاميذ يبرزون، وبعض التلاميذ يماطلون، وبعض التلاميذ يتأخرون، وبعض التلاميذ في الامتحان يرسبون. وهذا ما يحصل في رمضان تماما. ما كل من صام صامه، وما كل من قامه قامه، يختلف الناس على حسب هممهم وعزائمهم ومطلوباتهم وإراداتهم وأعمالهم وبرهم وإحسانهم. ولذلك من أخطاء الصائمين السهر وتضييع الأوقات فيما لا ينفع، ومن أخطاء الصائمين تضييع الصلوات التي هي أجل من رمضان ومن الصوم، والتلاعب بها وعدم أدائها في وقتها. بل منهم من تجده صائما وليس مصليا، ما يصلي، تلقى صائم بس وما يصلي. أنا لا أتصوره أي كيف يكون صائما، وأتخيله ككافر يريد أن يصوم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، يجي يصوم كيف ده؟ بعتبره ذو صائم كافر قادر يصوم معانا، بس يصوم يتعب رقبته، لكن حسنة واحدة ما عنده لأنه كافر. إذن هذه وقفة كلية مع أخطاء الصائمين. الوقفة الرابعة رمضان بهجة المتقين وفرحة المؤمنين وفرصة المتنافسين، تفعل فيه أعمال بر ويؤتى فيه من الخير والعمل الصالح الذي يتضاعف. عمرة في رمضان كحجة معي كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. والله دي حجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، اكتب لك أجر صحابي حجة مع رسول الله، حجة وداع. يا أخي الحج مع البعثة السودانية كويس، مش حج مع انه ناس البعثة يكرهوك ويخلوك تكورك بلا سبب ويمشي يفكوك هناك مبذول بيسأل منك، الناس بيقولوا كده، لكن بعد ده الحج برضو كويس معهم. ونسأل الله انه يكون اداء كويس ناس البعثة السودانية في الحج، وانه كل مرة يصحح من اخطائه. دي ما حجة مع البعثة، دي حجة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، عمرة في رمضان. في ناس عنده قروش كثيرة لكن العمرة ده مش على أصلا في رمضان، أقول لك خلينا هنا بس يلموا في القروش. يا أخي لحد امتين يا أخي تلاقي عمرة مع رسول الله، حجة مع الرسول، مش عمرة حجة مع الرسول تلاقيها يا أخي، دي والله بالمليارات ممكن تلاقي. خلي كلها كم مليون بتوديك تمشي تعتمر في رمضان وتجي راجع. العمرة ساعتين بس، ما قال لي في الحرم، العمرة ساعتين أمشي أعمل عمرة ساعتين تبقى زي الحجيت مع رسول الله في رمضان وتعال راجع، ما في شيء يحول بينك وبين ذلك. من أعمال الخير والبر إفطار الصائم. والحديث في صحيح الجامع الصحيح الصغير قال عليه الصلاة والسلام: من أفطر صائما كان له مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم شيئا. تفطر زول بهذه النية، وإن من أجل أعمال البر والفرصة التي ينتظرها المؤمنون بفارغ الصبر في رمضان إنفاق الأموال في سبيل الله وفي أبواب الخير وفي أبواب البر والإحسان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا، والله الحديث أستغرفه جدا، كان أصلا بطبيعته جواد، تجيء ديك طوالي، لكنه كان في رمضان كالريح المرسلة بالخير. أنا بستغرب يعني في رمضان ده يكون كيف، هو إذا كان في غير رمضان ما بيستحق في الجود، يعني في رمضان ده يكون كيف؟ يقول لك كان أجود ما يكون في رمضان، أصلا هو من صفته أنه كريم جواد عليه الصلاة والسلام، ينفق أمواله، إن محمد ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، كما قال عنه: من عاصره وشاهده وحضره من أعدائه قالوا هذا الكلام. إيه رمضان معناه بينفق إنفاق؟ نحن طبعا إنفاقنا ذاته بسيط وذاته ما ما ما ما بنعاني الموضوع شديد، لكن دين ينفق في رمضان. قال الإمام الشافعي: ويستحب الإنفاق في رمضان لمعاونة الفقراء من المسلمين على الصيام حتى لا ينشغلوا بمكاسبهم ومعايشهم. انت الزوج كان جبت له حق رمضان خطيته ليه بيكون باله رايق، لكن كان بيته ما فوق الحبة دي، مما يقول لزعه هو يقول باكر بنفطر بشنو. لكن انت كان جبت لك قروش اديته ليه، انت بتكون ساعدته في انه يصوم صوم صحيح. ولذلك رمضان شهر مواساة المسلمين وموالاة المؤمنين، هذا الشهر الذي تحصل فيه المواساة، وعندنا أبواب خير كثيرة. يا أخي والله العظيم الصدقة دي الناس بيعرفوا قيمتها. بعدين سبحان الله، نحن نعامل رب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة بالبلاء، اتقوا النار ولو بشق تمرة، نعامل ربا يقبل شق التمرة. سبحانك ربي، سبحانك ربي، والله حسن المسكين ما بيبلى، يقول لك ده حسن نفق يخمت تمة، حسن ولد مسكين 500 جنيه حديدة يقول لك بتخاف الله، حسن 500 اللي كانت اللي شافعك بشيدة، المسكين ذاته ينهزرك، مسكين ذاته عينه قوية ما شاء الله، يقول لك بتخجل، حسن دي شافعك بشيدة ما تمة 1000 جنيه يقول لك. يا أخي ربنا بيبقى يقبل نصف التمرة. أورد السمرقندي رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه الغافلين أن امرأة كانت تحمل طفلها الرضيع وليس لها إلا رغيفة، تأكل في رغيفتها، وقبل أن تقضي القضمة جاءها مسكين فسألها فأعطته الرغيفة، ما قلت له عينك طايرة وأنا برايف في رقبتي يعني أديك ليه وقلني مساكت عينك، ما قلت لك كده، أدت ليه وقعدت عينك. بعد قليل جاء ذئب وضع طفلها، جاء ذئب فأخذ الطفل وجرى، فجرت خلف الذئب تبحث عن طفل الرضيع، فإذا بالذئب يضع الطفل ويمضي، فسمعت هاتفا يقول لها لقمة بلقمة لقمة بلقمة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني كان عملت الخير، الخير عملته في ناس ربنا يدفع به شر كان قادما عليك. ألم يقل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لقمة بلقمة، تعمل خير في في في في مساكين الأولاد المسلمين ربنا يعمل خير في أولادك، تكفل يتيم ربنا يكفل جناك من صلبك أنت، يكفلك رب العالمين. أبواب الخير كثيرة وأبواب البر كثيرة. كان الإمام أحمد صائما وعنده رغيفة واحدة، فجاءه سائل فأعطاه الرغيفة وأفطر على ماء. دائما ناس عندهم إيمان. عائشة رضي الله عنها هكذا تفعل. عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر يعطي المساكين، فكان زوجه تقول يا أخي إذا جلس مع المساكين أكلوا عليه الأكل، ففرزت فرزت له حق براو وللمساكين براو، وقالت للمساكين ما تنادوا، خدت المساكين أكلوا، قام خدتوا الأكل قال لا نادي المساكين، قالت المساكين أكلوا مشى، فأبى الطعام وبات جائعا، قال لا والله ما أكل، حرد حرد الأكل. يا أخي ناس ذاته عنده نفسية في التعامل مع الآخرين، نفسية عجيبة. أبواب بيع الخير والبر موجودة معنا. منظمة تسمى بمنظمة الأوقات الخيرية، هذه المنظمة نشأت وترعرعت تحت عيوننا وقمنا عليها ونعرف من قام عليها. هذه المنظمة منظمة مباركة تريد أن تعمل للناس أوقاف، وفائدة الوقف أنه يمتد بعد الحياة فيصير صدقة جارية إلى ما بعد الممات، وريع الريع الأجر والربح، ما يخرج من الأوقاف الثابتة ينفق على برامج محددة، أجلها أنهم يقولون نريد وقفا ننفق به على العلماء من أجل أن تستقر أوضاعهم فيعلموا الناس علما صحيحا. ودي في السودان قبل كده ما كان فيه، يعملوا عمارة كاملة يأجروا العمارة دي، قروش العمارة دي ينفقوها على الدعوة والدعاة، محاضرات وبرامج وإعلانات ودعاة وترحيل، بس يعلموا الناس العلم، وأوقاف للأيتام وأوقاف لطباعة الكتب موجودة. هذه المنظمة هم الآن يصلون معنا في المسجد، نوصي بدعمهم. عندكم مدارس الحسن لتحفيظ القرآن، هون ده بيجاي المركز ده من نعمة الله إنه يجي في الحيدة. الحيدة نشاط أنا ما لقى نجيبك 24 ساعة، مرة خاشة ومرة مرشة، تقول ذات النسوان خلوا بيوت ومسجد ما شاء الله، مرة خاشة وامتحانات، وعندهم كتب يوزعوها وامتحانات مكتوبة مكتوبة. النسوان تلقاها والله لا قال النسوان قعدت في الشارع في المصطبة خاشات الامتحان ماسكات المصحف اقرن يحفظ مساكن تعبانات عشان يحفظ والله، لكن نقل ذاته نقلة كبيرة يعني ما الامتحان خش الامتحان طوالي حتخش يسمعوا لها برا عشان ما تخش تحفظ قاعدة في الشارع والله قاعدة في الواقع في المصطبة تحفظ ساكن تعمل كده تقرأ وتكفي المصحف وتراجع وتاني تعمل كده المنظر ده سرني وأعجبني جدا أحسن من الناس صباح الخير وصباح النور والكواكب ولا شنو ما عارف بركة ذاته بركة بركة إنه نسواننا ماسكين المصحف الحمد لله رب العالمين بعد ده الإنسان بيطمئن على الأجيال وعلى الشباب يا دوب بدوا الشباب الصح الشباب الواحد عمره 13 سنة سفة تنبك بعد ده بدوا الشباب اللي بيحفظوا القرآن اللي بيهزموا أمريكا اللي بيحرروا بيت المقدس من القرآن ده والله الأمة تفارق القرآن والله مش أمريكا أقل دولة شنو في العالم بوركينا فاسو والله بوركينا فاسو يغلبون مش في الكورة في الحرب وفي الكورة ذاته بعد يغلبون أصلا والله الناس يفارقوا القرآن ما يمشوا شبه يا دوب المرأة بتمسك القرآن يا دوب حتجي الأجيال اللي حتهزم أمريكا واللي حتفتح بيت المقدس أزول بعده بيطمئن ده مركز مفتوح عندنا مشروع توسعة المسجد المسجد اللي بيصلوا فيه ده دارين نوسعه والله تكلفة التوسعة تحير الزول لكن الصمة محتار ولا ترددت ولا جاني شك ولو للحظة إن المشروع ده ما حيتم لأنه إذا كنا صادقين والعمل لله الله براه بتمه البشر كان أبو الله بتمه بيجيب لنا ناس يتموا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هذه فرص ولعل الصدقات تتضاعف في رمضان نريد من الناس أن يتصدقوا في هذه المشاريع ولا يحصروها في هذه المشاريع هذه المشاريع التي أعرفها وأعلمها وأقف عليها وأطمئن إليها لأن أيضا الصدقة في هذا العصر أنت قد تريد الصدقة ولكن لا تجد الجهة التي تطمئن إليها لتضع فيها مالك ليكون لك ذخرا يوم القيامة وحسنات أسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه النقطة الخامسة والأخيرة كما أن رمضان روضة المتقين وبهجة المؤمنين فإنه فرصة للمذنبين وباب للتائبين يبدأون فيه حياة جادة يصلحون فيه المسيرة ويغيرون مجرى حياتهم للتي هي أفضل فلعلهم في رمضان يستقيموا فتتماسك نفوسهم وتشرق بالإيمان أرواحهم وبعدها يعيشون حياة ملؤها الطاعة ملؤها الأنفاس العطرة ملؤها القرآن والذكر ملؤها التلاوة ملؤها التراويح ملؤها قيام الليل ملؤها التهجد وبذلك تأتيهم هذه الفرصة فعليهم ألا يضيعوها ورد في صحيح الجامع الصغير قول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أي مبشرا للناس إن صاحب الشمال ليرفع القلم بعد السيئة 6 ساعات قال لك انت كان عملت اي معصيه ما بيكتبوا لك طوالي 6 ساعات بينتظروك بعد ان فعل ان استغفر لم تكتب وان لم يستغفر كتبت له حسنه 6 ساعات بينتظروك عملت معصيه 6 ساعات بدون 6 ساعات عشان ترجع تقول برك استغفر الله مما تقول استغفر الله بيغفر لك طوالي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الله للعباد الذنوب. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل السيئات فما ترك حاجة ولا داجة إلا عملها لخبة شديدة، هل ترى له من توبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يترك السيئات توبة إيجابية، ما تكون قاعد في محلة واحدة وتقول أنا تبت، اتحرك امشي، تكون واقف في محلة يهوذاته تقول أنا تبت كده، دي ما توبة. التوبة أن تتحرك نحو الطاعة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك قال له تترك السيئات وتعمل الخيرات يجعلهن الله كلهن حسنات. الراجل عنده حاجة تانية كمان، ما قال حاجة ولا داجة، يعني أي حاجة. قال وغدراتي وفجراتي، في حاجة تانية غير أكبر منا. قال وغدراتك وفجراتك. قال عمر بن الخطاب فكبر الرجل وخرج وهو يكبر حتى توارى. الله أكبر الله أكبر لحد ما الناس صوته يعني راح من الناس. هي فرصة للتوبة، فرصة لإحداث تغيير في الحياة، فرصة لكسر الروتين والجمود في الحياة، فرصة لتصحيح المسيرة، فرصة للسمو، فرصة لعدم الرجوع إلى الوراء، فرصة للتقدم دوما. ولذلك حق أن يكون من الخاسرين رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. أي زول يخش على رمضان وما تغفر له ذنبه وما تصحح مسيرته ولا تاب ولا جدد، ديتم مثله المكتوب في رمضان ده لما يربط الشياطين بيتوب بعد ما يفك الشياطين، بيتوب والشياطين فكينه ياخذ الشياطين ومسكينه ما تاب، ده بيتوب 200، بيتوب 200 الجنة مفتحينها مفتحين أبوابه كلها ما تاب، ده بيتوب 200 النار قفلوا عليه بعد ما نمشي خوش النار وهي مقفلة، يعني منتظر الدور يعني ولا كيف؟ تجيب في الصف لحد ما يفتحوها بعدين يدخلوك ولا كيف؟ تشوف ده أنا مستغرب. وعد التوبة في رمضان، ولتكون التوبة توبة صادقة تغير فيها مجرى حياتك ومسيرتك كاملة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة وآجالنا آجالا مديد، وأسأله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا وأن يحسن صومنا فيه وأن يجعله لوجهه الكريم إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا واغفر لنا واعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا وكل من له حق علينا من أرحامنا وسائر المسلمين. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم انظر إلينا من عليائك نظرة لا تسخط علينا بعدها أبدا يا رب العالمين، واجعلنا من المعتوقين المرحومين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.